بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لمن القبور الدارسات بطيبة لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها أيدي الشقى آثارا. قبر لمولانا الزكي وآخر لإمامنا السجاد صار منايا. والباقر الطهر الشريف وبجنبه أين صادق فيها ترى الأنوار. قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نايا. Yeah. هدمتها، هي للملائكة لا تزال مزايا. دمها عيوني حقها من تجري، دمها وألبس للمصايب يا ويلي، دمها يا قبور العترة أسأل مين، دمها غدت وحش البقيع بها الرزية. ويلي غلب قلوبنا كم دوب هدى وحزنا يا ابن حامل جار، هدام قبور اجدادك الطاغي، اي والله هدام وساواها مثل قبر الزكي. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عطروا أفواهكم وزينوا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذه البيوت التي تحدثت عنها الآية الكريمة هي في الأصل بيوت مساكن سكنها أولي الفضل والمقام والمنزلة، رجال قاموا بين يدي ربهم قانتين خاشعين مطبقين، وكذلك جعلت هذه البيوت بعد أن كانت مساكن أيضا مدافن لأهلها. ولهذا نحن لو نلاحظ التاريخ الذي حوى لنا هذه البيوت، طبعا متمثل في بيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومتمثل في بيوت أهل بيته التي أشار كما ورد في الأخبار والنصوص والروايات إنه عندما قرأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية الكريمة وكان جمع من الصحابة حاضرين، التفت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سأله سائل من الصحابة: وهل إن بيت علي وفاطمة من هذه البيوت يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا البيت أي بيت علي وفاطمة من أفضلها وأفخر أو أفخمها، لفظ من أفضل هذه البيوت التي رفع فيها ذكر الله عز وجل ووقف أهلها لكي يمتثلون طاعات ربهم، بالإضافة كما قلنا لجعل هذه البيوت كونها مساكن إلا أنها أيضا أصبحت مدافن. اليوم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أين مدفون؟ مدفون في بيته الذي سكنه. السيدة الزهراء سلام الله عليها من جملة الأخبار التي تحكي عن موضع قبرها، مع أنه هناك إجماع على أنه لا نعلم أين موضع قبر الزهراء، لكن الاحتمالات التي وردت أن من جملة الأماكن التي دفنت فيها الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها أنها دفنت في بيتها. لاحظ، والسر في جعل هذا المسكن هو أيضا مدفن، لأن أولياء الله الرسول الأكرم وعترته أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو امتداد الرحمة الإلهية للبشرية. فصحيح أنه يغيب شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بموته، لكن لا تغيب عن الساحة الإسلامية والشارع شخصيته وروحه. ولهذا تشوف هناك الكثير من الروايات التي وردتنا سواء في كتب الشيعة أو في كتب السنة، ما مفاد هذه الروايات؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه الناس لزيارته حيا وميتا. فمثلا من جملة التوجيهات النصية في الأحاديث التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. صحيح، من حج ولم يزرني فقد جفاني. إذن الذي يذهب إلى الحج ينبغي له أن يعرج على المدينة المنورة، سواء قبل أن يذهب لإتمام مناسك حجه أو بعد أن حج، فينبغي أن يختم حجته بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي ورد أيضا في النصوص والروايات كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من وقف على قبري. شوف الكلام ليس فقط للمرور عليه والسلام عليه، إنما من وقف على قبري يسلم علي رد الله روحي لكي أرد عليه السلام. رد، وهذا المعنى موجود في كتب جمهور المسلمين. الهدف من هذا ما هو؟ الهدف من هذا التوجيه النصي من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يريد الشارع المقدس أن يربط المسلمين بمنابع الخير والرحمة الإلهية، وأن لا يقوم الإنسان المسلم بالتخبط يمنة ويسره ما دام أهل الخير وما دام الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى موجودين، جعلهم مصادق الخير والرحمة للبشرية. ولهذا إحنا عندنا في الروايات والأخبار، طبعا لما أقول عندنا مو فقط عند الشيعة وفي نصوص الشيعة، أنا لما أتكلم يعني أتكلم من واقع المسلمين، عموم المسلمين أهل القبلة. لما نقول عندنا إحنا، أي عندنا في نصوص الروايات الشيعية والسنية ومصادر المسلمين، نعم أغلب مصادر المسلمين، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يرتبطون به بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم لكي يستلهمون الفضل والخير وينالون على إشراقات بركة النبي. مثلا السمهود ينقل بأنه أم المؤمنين عائشة جاء لها أفراد من الصحابة وقالوا لها: يا أم المؤمنين، إن المدينة أصيبت بقحط، ما في أمطار، ما تنزل أمطار، فماذا، هل عندك من الدعاء أو شيء ندعو به الله سبحانه وتعالى حتى ينزل الغيث علينا؟ فقالت لهم: افتحوا فتحة على قبر رسول الله عسى الله يرحمكم بنبيه فتنزل الأمطار. يقول بالفعل فجاءوا وفتحوا فرج على قبر رسول الله فنزلت الأمطار كأفواه القرب على أهل المدينة. بل إن هناك أيضا في أخبار وروايات موجودة إن البعض الذين كانوا يأتون تطبيقا للآية عندما يقفون على قبر رسول الله وإذ إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما كانوا يأتون عند قبر رسول الله مو فقط في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يأتون ويقفون بالقرب من قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويرفعون أيديهم إلى السماء ويستشفعون برسول الله ويطلبون المغفرة من الله فكان يسمع صوت من داخل القبر اذهب فقد غفر الله لك. الحين هذا مو بحثي حتى أتوسع فيه وأذكر لك جملة المصادر إنزين بدقائق صفحاتها ومجلداتها، هذه مقدمة أريد أن أنطلق منها إلى بحث، وهو بعد هذه الوقفة اللي تفيدنا إحنا كمسلمين شيعة وسنة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله المتمثلين بعترة النبي وأهل بيته من بعده والذي ثبت لجمهور المسلمين إيمانه وصلاحه وتقواه وكانت له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، زين هؤلاء أصبحوا مورد المسلمون في العالم يتبركون بهم، أصبحوا مورد يأتيهم الناس من جميع أنحاء البلاد لكي يأخذوا بالقرب منهم بالقرب من هذه المراقد تعاليمهم الدينية، لأن هذه المراقد والمراكز أغلبها أصبحت حوزات ومدارس ومركز للعلماء مراكز ثقافية، فلما يقبل الناس على هذه المراكز الثقافية أولا يستفيدون علميا، ثانيا تحيطهم بركات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعترته أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم ينالون الرحمة الإلهية بارتباطهم بالله عن طريق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعترته أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. فقضية محاربة القبور ومنع الارتباط والوقوف بقضية القبر وهذه المراقد، السؤال المطروح هل هذه المسألة مسألة شرعية لها دلالتها الشرعية ووردت في حقها نصوص تفيد المنع تاريخيا أم هي قضية سياسية كانت؟ هذا السؤال المطروح. إذا كانت قضية شرعية فلماذا نشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه المسلمين لزيارته، مو فقط زيارته إنما أيضا زيارة أفراد معينين، مثل منه؟ مثل حمزة سيد الشهداء. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زارني ولم يزر عمي حمزة فقد جفاني. هذا وقفة. عندك أنت في روايات كثيرة وردت عن أمهات المؤمنين في فضل زيارة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه اللي يذكرها أغلب رواة الحديث، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا ومن زار ولدي بعد قتله، ولدي هذا وأشار إلى الحسين بعد قتله، غفر الله له ذنوبه. في رواية أخرى، أحاديث أخرى، من زاره عارفا بحقه كتب الله له ثواب حجة من حججي. الرواية تنقلها أم المؤمنين عائشة، فقالت يا رسول الله حجة؟ قال بل خمسة حجج. قالت خمس حجج يا رسول الله؟ قال بل عشر حجج. وكلما استغربت زاد النبي حتى قال ألا ومن زار ولدي الحسين بعد قتله كتب الله له ثواب 100 حجة مقبولة وعمرة مقبولة من حججي وعمراتي. هذا بالنسبة توجيه لأولياء الله، لكن بالنسبة لعوام الناس الآخرين أيضا وجه لهم. قال إذا ضاقت بكم الصدور عليكم بزيارة القبور، وهذا ما في أحد يختلف عليه، لكن هاي من الناحية الشرعية. خل نتكلم عن هذا المنع، وقوف هذا المنع من الناحية السياسية. من الناحية الشرعية كما قلنا هذه النصوص تثبت لنا، وما عندنا إحنا أحد يمنع من زيارة القبر إلا إذا اعتبرت عبادة صاحب القبر. وهذا ما أظن أن اليوم أكو اثنين من المسلمين سواء شيعة سواء سنة يختلفون على حرمة عبادة القبور. إحنا كشيعة البعض يتهموننا زين بأننا عباد القبور. إحنا في فقهنا في فتاوى علمائنا ومجتهدينا نقول بأنه من يعبد القبر فهو كافر. الإنسان اللي يعبد قبر هو كافر. لا يغرنكم البعض اللي يجون يحطون لك بعض الصور في الإنترنت وعلى البالتوك وكذا، انظروا إلى الروافض والشيعة كيف يعبدون القبور، كيف يعبدون القبور. وهذا طبعا الحكي مو مأخوذ اليوم، إنما هذه ثقافة صار لها أكثر من 800 سنة مطروحة في الساحة الإسلامية. والآن أنا أبين لك بعض النصوص وبعض هذه الأقاويل التي قيلت والهدف من ورائها شنو، عرفت شلون؟ فإذا واحد يجي ينحني على عتبة لكي يقبلها قالوا هذا يشوفه شلون يعبد. إذا إجا واحد يقبل ضريح قال شوفوا شلون هذا يعبد. صار هناك خلط بين إظهار الاحترام وإظهار التقديس للمقام مع شنو؟ مع قضية العبادة. اللي يظهر الاحترام صار شنو؟ متهم بأنه عابد لهذا القبر. نستجير بالله، نعوذ بالله من هذه التهم التي يتراشقها البعض ضد المسلمين وضد أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشاهد، هذه القضية كان لها بعد سياسي مو فقط أيها الأخوة من أزمان معينة وأحقاب معينة، إنما هذه الصور بدت في محاربة وعزل الناس عن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يأتي في المستقبل أفراد عظمتهم صور المجتمع فلا يكون لهم ما يكون ما كان لرسول الله، ولأنهم لا يقدسون كما يقدس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لابد أن يحال بين الرسول وبين الناس الذين يأتون ويتبركون ويأخذون مصاديق الرحمة والإمدادات الغيبية عن طريق صلتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، إن بعض الذين جلسوا على كرسي الحكم خصوصا في الدولة الأموية صارت عنده مع بعض الصحابة. شوف الكلام، أنا قاعد أتكلم بكلام ينبغي أن يلتفت له. لما إحنا نتكلم نقول أهل البيت مع الصحابة، لا، ربما البعض يستفيد من هذه الكلمة استفادة سيئة ويرفع شعار إن الشيعة لا يحبون الصحابة وهم يحاربون الصحابة. أنا قاعد أتكلم أقول الخلاف الذي دار بين معاوية بن أبي سفيان ومو أهل البيت، إنما صحابة رسول الله والتابعين. وخلي اليوم تيجون هؤلاء اللي يرفعون راية الآل والصحابة ويثبتون هذا المعلن، لأن الكتب مشحونة، الكتب التاريخية مشحونة. لا يجي يسوي لك كراس عبارة عن مجاميع قص لزق ويقول لا توجد هنالك خلافات بين أهل البيت وبين الصحابة وبين الصحابة والصحابة. إذا هالخلافات مو موجودة على هالمترتبات التاريخية منين طلعت؟ إذا الخلافات ما كانت موجودة، زين، بعض الأحاديث اللي وردت في صحاح المسلمين إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يقول إلهي أصحابي أصحابي، فيأتيه النداء إنك لا تعلم ما أحدثوا من بعدك. خلاف الصحابة مع الصحابة، خلاف الصحابة مع أهل البيت، هذه القضايا التاريخية الثابتة إحنا اليوم ما نقدر نسدل عليها ستار. أي عنوان من العناوين، نعم، تريد أن تقرب، تألف القلوب، تذوب الرواسب، تزيل الأحقاد، هناك عدة آليات يمكن أن تستخدم، لكن لا توهم الناس بأوهام وتعمل على تغيير الحقائق وتحريفها حبا وكرامة لفئة دون فئة. شوف، لفئة دون فئة. حتى أنتم اللي ترفعون راية الآل والصحابة، لم يكن هدفكم في يوم من الأيام أنكم أنتم ترفعون راية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أبدا. إنما كل ما ورد في نصوصكم وكتبكم هي عبارة عن مبررات بررتم للصحابة ورفعتم راية الصحابة وبخستم حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أطروحاتهم في التاريخ. وما بأجيب لك أدلة على ذلك، أحتاج إلى 10 أيام أجيب لك أدلة، وأنا حاضر على المنبر أطلع لك كتاب كتاب من الكتب التي ألفت وأجعلها وأقرأها على الجمهور، وهذه موجودة قاعد توزع يمنة ويسرة. عرف شلون؟ وإحنا مو في مجال الرد، إنما مجال وقفة، نوقف الإنسان المسلم حتى يعرف تاريخه، يعرف تراثه. ما إحنا جايين نقول يا جماعة صيروا شيعة وصيروا سنة، أبدا، نحن نريد من المجتمع أن يعرف الحق، وهذا الحق موجود مشحون في كتب المسلمين شيعة وسنة. وما ننحاز لفئة معينة، لها مصالح ولها مراغم ولها أهداف ولها أطروحات تريد أن ترجح كفة على كفة أخرى. هذا الكلام مرفوض، هذا الكلام مرفوض. ولو تم تطبيق هذا المعنى في المجتمع، تدري شنو يعني؟ يعني نرجع إلى حديث رسول الله، وستتفرق أمتي من بعدي إلى 73 فرقة كلها بالنار إلا فرقة واحدة. وتعال شوف، كل واحد يكفر الثاني، وكل واحد يحكم بإزالة الآخر، وكل واحد يحكم بالقتل، وتصير عبارة عن مجازر دموية مثل ما صار في التاريخ وقاعد نشاهدها اليوم بأعيننا بواسطة وسائل الإعلام وما يجري من الفتن في بعض البلاد الإسلامية وغيرها. صحيح، احنا دعاة حرب، احنا دعاة سلم، واحنا دعاة موضوعية. اللي عنده موضوع خلي يطرحه، ولا يطرحه من جانب واحد ولا من زاوية واحدة. إنما يريد أن يناقش خلي يطرح الأسماء ويأتي بالمعنيين في القضايا الخلافية، ويجلس أصحاب الخلاف مع بعضهم البعض، والكل يدلي بدلوه، والكل يدلي بدلوه. لاحظ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بين حقيقة الارتباط بالقبور وبالأضرحة وبالمقامات، بدت الحقبة السياسية، وهذه الحقبة السياسية أول ما رفع رايتها كان الأمويون. الأمويين معاوية بن أبي سفيان لما جاء إلى حرب الإمام الحسن بعد خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لمدة 10 سنوات كان يحاول أن يجمع الناس تحت رايته. الشام جعلت تحت رايته، لكن غير الشام من صاعت؟ أكو كثير من المسلمين من الصحابة من صاعوا تحت لواء معاوية بن أبي سفيان. ولهذا أنت لما تلاحظ في أحداث 50 للهجرة، وأول زيارة لمعاوية بن أبي سفيان إلى المدينة المنورة، إلى يثرب، إلى المدينة، واجتماعه بزعماء المسلمين وبكبار الصحابة أمثال عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، نعم عبد الله بن جعفر، زين، وأقصى الموضوع عن الحسن والحسين. وكان الهدف من هذه الاجتماعات أنه يوجه لخلافة يزيد بن معاوية من بعده. وبعد أن قوبل بالرفض لأحقية أصحاب رسول الله ولأحقية أهل البيت بالخلافة من ولد معاوية بن أبي سفيان، صارت هناك حركات. الدفعة الثانية، الزيارة الثانية لما زارك استخدم الحدة والشدة مع رؤساء العشائر ومع كبار صحابة رسول الله حتى أرضخهم للبيعة، والبعض أظهر المعارضة. أيضا البعض من المسلمين لما عارضوا معاوية بن أبي سفيان بغوا يذكرونه بمواقف، إنه يا معاوية من هو أحق بالخلافة، يزيد أم ترجع الخلافة إلى أبناء علي بن أبي طالب، أو ترجع الخلافة نعم إلى ابن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر، أو تعود الخلافة إلى محمد بن أبي بكر، أو تعود الخلافة إلى ابن الزبير بن العوام، صحيح، وهؤلاء كلهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أنت فما زال التاريخ يذكرنا بوقفة آبائك أمام المسلمين، وهذه أحد ما زالت آثارها قائمة ولها دلالة على ما تسببت به أيديكم في تلطخها بدماء المسلمين. وحمزة قتل على يد من؟ ومن اللي كان يقود الجيش؟ يعني بالنتيجة كلام مرفوض، كلام مرفوض. من الناحية السياسية هذه القبور وهذه الآثار ما دامت موجودة فإنهم يذكرونهم بالماضي الأسود والوقفات الصعبة التي وقفت فيها جيوش الكفر بشخصياتها اللي اليوم الدولة الأموية اتصلت بها. فشنو كان من معاوية إلا أنه بحجة من الحجج أراد أن يزيل هذه الفكرة، وأمر بأن ينبش قبر حمزة ويستخرج بدنه، وأن تستخرج بقية القبور، مو لأن هذا المكان يريد أن يتحول إلى بساتين زراعية من أجل أن يحافظ على الاقتصاد، اقتصاد المسلمين، لا، إنما بحجة إزالة الأثر وتضييع هذا المقام وهذا المكان الذي يعتبر دلالة تاريخية على تراث وتاريخ من تواريخ المسلمين. زين، وبالفعل تاريخ ينقل لما نبشوا قبر حمزة ووصلوا إلى البدن الشريف بعد أكثر من 50 عام من مدفنه، وجدوا القبر، وجدوا البدن، الجسم الشريف، كأنما دفن قبل ساعات ومو مدفون قبل 50 عاما. هذا اللي خلاهم يمنعون وخرجوا نعم بخيبة أمل من المدينة، وما لاقاهم من أفعال وردود فعل الصحابة. هذه وقفة. من هذه الوقفات اتعددت، وطبعا لو تفتح باب التاريخ راح تشوف كثير من هالوقفات. كل حركة سياسية كانت تقوم ويشوفون ان هذه المراكز هي مجمع اهل العلم والفضل، اول شيء يحاولون ان يشتتوا وحدة الصف ويزيلوا هذه الآثار اللي لها دلالة واضحة على أصالة وعراقة المبدأ الإسلامي الذي يسير عليه المؤمنين في العالم. ولهذا أنت تعال قف عند جرائم المتوكل العباسي، عند جرائم المتوكل العباسي مقابل تعديه على قبر الإمام الحسين سلام الله عليه. في الروايات أكثر من 12 مرة عمل على تخريب قبر أبي عبد الله. زين؟ ليش؟ شنو الهدف؟ الهدف ما دام أن هذه المراكز موجودة معناته لا يستطيع أي مدعي أن يدعي لنفسه، لأنه مقابل هذه المراكز راح يعرف الناس زيف الادعاء من حقيقة الأوضاع. عرفشون؟ ولهذا صار أكو توجه لتحطيم وهدم وتخريب هذه المراكز وهذه المراقد وهذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأكو بعض الذين ساروا في التاريخ للأسف وروجوا لهذا الفكر السياسي، وحاولوا بواسطة مكنتهم العلمية وتسلط نفوذهم أن يغيروا الحقائق على المسلمين، وكما قلنا بأنه أول بذرة محاربة جاءت من سنة 600 للهجرة، لأن أكل بعض تبنى أفكار وقام بتزييف الحقائق وعمل على تضعيف النصوص والروايات، وادعى بأنها مختلقة، وادعى أنها ضعيفة، وادعى أنها من الأحاديث التي لم يجمع عليها وما اجتمع عليها أئمة الحديث. فبهذا لا ينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى النصوص الشرعية التي أباحت بل حفزت على الارتباط بالمراقد المشرفة والارتباط بأولياء الله الصالحين. والآن أنا بعجالة راح أأتي لكم ببعض هذه الوقفات. مثلا هذا الشخص الذي ابتدأ موضوع تحريف الحقائق وأفتى بعدم جواز التوجه والتبرك بالقبور كقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زين، خاتم الأنبياء محمد ولا قبور الأنبياء كقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولا أي قبر من القبور الأخرى. وادعاؤه هنا يقول: والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره أي قبر النبي كلها ضعيفة، يعني الأحاديث كلها شنو؟ ضعيفة، بل موضوعة، يعني هذه الأحاديث شنو؟ موضوعة. لم يروي الأئمة ولا أصحاب السنن المتبعة كسنن أبي داود والنسائي ونحوهما فيها شيء. وشنو المقصود من سنن أبي داود والنسائي ونحوهما؟ يعني السنن المتبعة كالترمذي وابن ماجه وغيرهم. زين؟ ثم يقول إن هذه الأحاديث ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث. لاحظ هذه المقاطع، شوف لاحظ المقاطع، يقول فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يروي أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها، ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها. هذه النصوص موجودة في كتاب الزيارة المسألة الثانية رقم 22، وكتاب الزيارة المسألة الرابعة 38، وصاحبها طبعا المؤلف معروف منه، عرف شلون. ثم يأتي أيضا حتى في مسألة القصر، قصر الصلاة في سفر الزيارة، يعني إذا اليوم واحد يبي يروح يزور النبي، يبي يقصد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرف شلون، أو يريد أن يذهب إلى زيارة القدس لكي يزور قبر إبراهيم الخليل عليه السلام، زين، نيش يقول؟ يقول بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ابن حنبل ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي الشافعي وأبي الحسن ابن عبدوس الحراني الحنبلي وأبي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، وهؤلاء يقولون أن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم زوروا القبور. هذيل كلهم يقولون جائز، لكن الرجل شو يقول؟ يقول إن هذه أحاديث وأقوال، أحاديث موضوعة وأقوال موضوعة، أحاديث ضعيفة وأقوال موضوعة، ولم يجتمع من أهل العلم على جوازها، ولم يجتمع أهل العلم على جوازها. لكن تعال أنت بالمقابل هنالك كثير من احتجوا عليه، كثير من احتجوا على هذا الشخص بروايات كثيرة. مثلا احتج من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذه الرواية رواها الدارقطني وابن ماجه، زين، رواها. واحتجوا على من قال بعدم وجود الرواية بهذه النصوص، اللي تقريبا الآن أنا عندي أكثر من 10 نصوص في هذا المصدر، من جملتها في شعب الإيمان للبيهقي يذكر هذا النص: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. وأيضا يذكر في نفس المصدر، زين، من زارني معتمدا كان في جواري يوم القيامة. في رواية أخرى: من زار قبري أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ثم إن هذا الادعاء اللي أورده من باب لم يرد في الحديث، والذي ذكر بأنه اتفق السلف، نشوف هذه أقاويل حتى على علماء السنة، المصيبة أنها أقاويل حتى على علماء السنة، يقول لم يرد في حديث. زين، هل إذا لم يرد في حديث، زين الحديث شنو اللي ذكرت هذه القضايا؟ ولما يقول اتفق السلف، أي اتفاق؟ وهناك أئمة المسلمين قالوا بخلاف ما يراه ابن تيمية، وأجمع أهل العلم. من أهل العلم اللي أجمعوا على حرمة زيارة القبور؟ ولم يقل أحد من الأئمة، يعني ماكو رأي ولا إمام من الأئمة أنه قال باستحباب زيارة القبور، زين، وهذه أقاويله وهذه ادعاءاته. فقط وفقط أنا راح أبين لك رأي واحد، ورد على الرجل، رد على ابن تيمية في حياته أحد أئمة الشافعية، وهو العلامة السبكي علي بن عبد الكافي، ونقض عقيدة ابن تيمية في الزيارة في كتاب أسماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام. هذا أحد أئمة الشافعية المعروف بالعلامة السبكي، عرف شون، اللي لما تأتي إلى ترجمته تشوف الذهبي عنده كلام في حقه، وكثير من الأئمة مثل ابن الجوزي وغير وغير عندهم كلام في حقه. شوف ما الشيء الذي تصدى له هذا العلامة في الرد على أقوال وادعاءات ابن تيمية. شوف، أولا ما قيل في زيارة النبي قول الذهبي تعقيبا على حديث عبيدة السلماني. عبيدة السلماني من هو؟ هو من كبار التابعين، روى عن الإمام علي وروى عن ابن مسعود، وهو من أفاضل الصحابة ومن أئمة الحديث والقضاء، وكانوا لا يختلفون في أنه أقضى من شريح، توفي في سنة 72 هجرية، وهذا الترجمة موجودة في سيرة أعلام النبلاء زين للذهبي. لاحظ ماذا يقول. يقول حين قيل لعبيد السلماني إن عندنا من شعر رسول الله شيئا من قبل أنس بن مالك، أنس بن مالك معطي حق أفراد شيء من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأن يكون عندي منه شعرة. هذه بعد شعرة يتبرك فيها بهالطريق، هذا القبر ملازم احنا نوقف كمسلمين نتبرك بقبر رسول الله. يا جماعة اليوم حتى القبر لا يحترم، شنو معناته لما أنا أجي أزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشوف أفراد ينهروننا ويضربون أو يزجرون؟ هل هذه ثقافة الإسلام؟ هل هذه ثقافة التسامح؟ هل هذا الذي وقف لكي يمنع الزوار من أن يظهروا احتراماتهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأسلوب هو الداعي لحفظ النظام؟ أي نظام نتكلم عنه إحنا؟ أي ثقافة؟ أي تسامح؟ أي أخلاق نتكلم عنها؟ شوف ماذا يقول، لأن يكون عندي منه شعر أحب إلي من كل صفراء وبيضاء، أي ذهب وفضة على ظهر الأرض. قال الذهبي هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس، ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي بخمسين سنة. يعني هذا اللي عاشر اللي موجود بعد النبي بخمسين سنة، مو اللي جاء بعد النبي بستمية سنة ويسمى شيخ الإسلام وينسف تاريخ ستمية سنة ويقول من هذا اليوم هذا تاريخكم الصحيح وهذه أحكامكم الصحيحة خذوا بها. عرفت شلون؟ هذه المشكلة. يقول فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت أو شسع نعل كان له أو قلامة ظفر أو شقفة من إناء شرب فيه، فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا. شوف هذا كلام منه، كلام الذهبي. فما بذل مالك في زورة مسجده الذي بني فيه بيده والسلام عليه عند حجرته في بلده هذا أفضل من الذهب والفضة. زين. ويقول ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك، هذا واحد كان لما يشوف أنس بن مالك شي يسوي يأخذ بيده فيقبلها ويقول مست يد رسول الله. يا مسلمين هذه ثقافتكم، يا مسلمين هذا دينكم. يقول يقبل يد خادم رسول الله أنس بن مالك، شي يقول يد مست يد رسول الله فنقول نحن إذا فاتنا ذلك حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفة نبيه لاثمة له. الناس قاعد يترتبون، الناس قاعد يلتفتون إلى قضايا وإلى أصول، يتمسكون بتاريخهم بتراثهم. بالله عليك اليوم لو يجي واحد أجنبي يقول يا مسلمين وين معالم تاريخكم، شو نقول له؟ شو نقول له؟ نودي البقيع نقول هؤلاء هذه آثار ومراقد أئمة المسلمين والحديث وأئمة المذاهب، ما نستحي أن يسألنا إذا تفعلون هكذا بأئمتكم فماذا فعلتم بأصولهم؟ سويتم بآرائهم بأفكارهم؟ إذا كانت السياسات في بعض الفئات أو في بعض الأزمنة اقتضت إزالة هالقبور واقتضت محاربة هذه المراقد، فيا جماعة يا مسلمين يا مسؤولين، اليوم هالسياسات اختلفت. اليوم الناس ما قاعد تعارض حكوماتها، الناس تدين بالولاء لأولياء أمورها. ما يحتاج أنت اليوم تأتي تهدم لك قبر حتى تشتت الناس من وحدتهم حتى لا يعارضوا سياسة أو لا يعارضوا أمر معين. ينبغي اليوم أن ينطلق المسلمين بعد أن عرفوا كيف يأخذون من الغرب مراكز ثقافتهم وعلومهم ويتبعون مناهجهم التربوية التثقيفية التعليمية في الطرح، أيضا آن الأوان أن نحترم أولياء الله، آن الأوان أن نعيد لهذه المراقد، لهؤلاء الأولياء، قدسية مقامهم على الأقل ولو بتشخيص قبورهم واحترامها بوضع أبنية عليها، ولا نجعلها كقبور سائر الناس. هذه لها آثار، هذه لها دلائل، هذه تنبي عن تاريخ عريق. هذا التاريخ سطروه بمدادهم، بدمائهم، بتضحياتهم، بوقف أنفسهم من أجل أن نصل نحن المسلمين بعد 1400 سنة إلى ما نحن عليه من الثقافة والعزة. وإذا تبي تتكلم عن العزة والثقافة بعد حدث ولا حرج. بالنتيجة إحنا نتأمل الخير، نتأمل الخير من أصحاب السماحة الحقيقي الذين يسوءهم أن يقفوا على مراقد أوليائهم ومنتسب التاريخ ويرونهم بهذه الرؤية حقيقة المؤلمة، سواء قبور أئمة البقيع أو سواء قبور الموجودة في مكة المكرمة أو في أي مكان وفي أي بقعة من بقاع العالم، بهذه الثقافة الخاطئة، بهذا الوهم الزائف اللي أوهم البعض أنفسهم فيه بأنه ينبغي أن نحارب. يا أخي شنو يهمك إذا هذا القبر عليه بنيان ولا ما عليه؟ إيش قاعد يأثر في اقتصادك؟ إيش قاعد يأثر في دينك؟ إيش قاعد يأثر في سير عجلة الحضارة إلى الأمام؟ بالعكس، هذا اللي قاعد يأخرك. أنت ما دام استنكرت لأصولك، اللي لا يمتلك ماضي يستدل عليه ليس له حاضر زاهر، ليس له حاضر زاهر. أنا أذكر كنت صبي أول ما ذهبنا إلى زيارة المدينة المنورة، يمكن أغلبكم هم اللي وفق هذا الجيل يمكن إذا ما أدرك، لكن الأجيال السابقة أدركت، أجيال الآباء والأجداد لكثير منكم حاضرين، تذكرون عندما كنا نريد أن نقصد إلى حرم النبي كنا نمر بزقاق. هذه الزقاق كانت عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بيوت بني هاشم، بيوت أهل المدينة، الآثار اللي دلت على أن المسلمين بتواضعهم بحياتهم المملوءة بالإيمان والتقوى والتمسك بالمبادئ والعقائد كيف استطاعوا أن يتغلبوا على إمبراطوريات من هذه الوقفة البسيطة إلى تلك الحضارة العريقة. اليوم إحنا وين؟ وين راحت هالبيوت؟ وين راحت هالآثار؟ بيت الإمام أمير المؤمنين، بيت النبي في قباء كان موجود، الحجرة اللي توقف من خلفها وتشم ذيك الرائحة الطيبة اللي بمجرد ما تقف لتغمض العين ترجع ذاكرتك إلى الوراء وتتخيل صور العيش والمناظر الجميلة التي عاش بها أولياء الله. أين ذهبت هذه كلها؟ أين ذهبت؟ وين راحت؟ كنا لما نخرج من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونجي نمر بهذه البيوت تنشرح أرواحنا برؤيتها، برؤية تلك المعالم، لكن تتجدد الأحزان مرة ثانية. وين؟ لما تجي تقف خلف سور البقيع وترى أن تلك الأبواب حالت بين المحبين بين الزائرين، ووقوفهم لإظهار السلام والاحترام على قبور الأئمة. هناك ما كنا نستطيع أن نصل إلى قبور الأئمة، فكانت الزيارة نزورها من بعيد. لكن أنا أغلب الأوقات من كنت أزور، أكو قبر كان مجعول على الحدود، هني نجي ونقف ونذرف دمعة حسرة وتحسر. وديتك إلى المكان اللي أبي ولا ما رحت؟ عرفت أنا وين بوديك؟ عرفت عند أي قبر بوقفك هناك الحين؟ عرفت الليلة أي جهة من الجهات تبي نتوسل بها إلى الله عز وجل؟ ها؟ هي ثلاث قبور ما لها رابع، هي ثلاث قبور ما لها رابع. كنت واقف أذرف الدم عند تلك القبور، وإذا عالم من العلماء يجي قاعد يقرأ قراية مجلس، قال يا جماعة تدرون هذا القبر ليش عند الباب مو داخل؟ احنا كلنا مدة أعناقنا ليش؟ صحيح هذا سؤال جميل، ايش معنى هذا القبر عند الباب مو داخل؟ قال لأن الأم اللي عيالها بسفر عادة مكانها عند الباب تتأمل قدومهم، تتمنى أنها ترجع وتشوفهم وتحضنهم بيديها. ولهذا اليوم لما نطالع تشوف قبر منو عند الباب يا جماعة؟ قبر أم البنين. ها أم البنين هذه اللي كانت تجلس عند باب دارها تنتظر يمكن خبر يمر أو إنسان يأتي بأخبار أبي عبد الله، وقلبها مفعم نعم بالأمل، إن شاء الله الحسين يرجع، إن شاء الله أبو فاضل يرجع، العشيرة كلهم يرجعون. وذاك اليوم هي قاعدة وعبيد الله بن العباس بحضنها وفاطمة العليلة بجوارها، وإذا يا أخوة يا مؤمنين تسمع صوت برفيع النداء ينادي يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. إيش صاير يا جماعة؟ ليش هالنداء الموجع للقلب؟ ليش هالنداء اللي يألم؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب بسرعة قامت نظرت خلف الباب، وإذا بها ترى الحشود احتشدت والجماهير متجهة إلى قبر رسول الله. لماذا؟ لأن الناعي كان ينادي الخبر عند قبر رسول الله. قامت هذه المرأة مسرعة، لكن كأنما الخبر تخبر قبل لوصول أم البنين، وإذا ببشر بن حذلم جعل ينادي يا أهل يا يثرب لا مقام. حافظين حافظين؟ ليش قاعد ساكت بالمجلس؟ يلا تفاعل. يا أهل يثرب لا مقام لكم بالصير. قتل الحسين فدموعي بأي مصيبة الجسم منه بكربلاء. أيوة إماما الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدا. وإذا بالناس جعلوا يبكون وينادون وحسينا، وإذا من بين الحشود امرأة على يدها طفل صغير وهي تنادي يا ناس يا ناس بالله تفرجوا بالله تفرجوا ولا تفرجوا يبا خلوه ينزل عن ذلوله يا نفس عايلة واستمع قاله يا ملتقى وذالي بذاله يا ملتقى وذالي يا يقول بشر سألت منو هذه المرأة؟ قالوا بشر ما تعرفها، هذه أم البنين زوجة أمير المؤمنين أم بفاضل. يقول بمجرد ما أقبلت أردت أن أعزيها بعيالها الأربعة، قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر بعون. قالت ما جلتك سائلة عن عون، سؤالي عن الحسين. عظم الله لك الأجر بجعفر، ما سألتك عن الحسين أسألك. سؤالي عن عبد الله، ما سألتك. يقول يوم اللي قلت لها عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة أبو فاضل، يقول طالعت الطفل فارتعدت يداها، طاح عبيد الله بن العباس من كتفها. قالت وإن قصمت ظهري بمصاب ولد العباس، لكن والله ما سألتك إلا عن الحسين. يقول لما قلت لها عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله، يقول سقطت على الأرض، جلست على الأرض، جعلت تنادي وولداه وحبيب قلبه بالله استعدت إلى البوايا شي يم لبني. وايد طالبين مني أدعو لهم، أسألكم الدعاء جميعا. كثير من المرضى، كثير من أصحاب الحوائج عيونكم عيونهم عليكم في هذا المجلس، طالبين أقرأ هذه الأبيات. يلا بسم الله، الحوائج مقضية إن شاء الله. بالله استعدت إلى البوايا شي يم لبني، يردوا يتامى ونذبح عباس. بارك الله فيك بارك الله فيك. يم البنين الأربعة أي تشهد لك النار، ما صار بيوم الحرام بمثل عباس، خلى جثثها مطرحة وبمطهمة داياس، صايل على الجمان جمال معيمية. يم البنين الأربعة ذبحوا ضمايا، يم البنين الأربعة ذبحوا ضمايا، وظلوا ثلاث أيام على الغبر عرايا. وليتك شنزن حضرة، وليتك تشوف على النهار، عندك حاجة باب الحوائج مو فاضل. وليتك تشوف على النهار صاحب الراية مفضوخ راسه بالعمد. بعد أعظم من هذا، أمه يخبرونها شوف صار بعيالها، مفضوخ راسه بالعمد مقطوع شماله مع اليمين. بعد يما أي البنيين الأربعة ما حد دفنه. يا جماعة اليوم في مسلم يخلي جسم مسلم على الأرض بدون لا يدفنه وإن كان في الحرب، لكن شوفوا السوى بآل بيت رسول الله، شوفوا الأعداء ماذا صنعوا بأهل البيت. يم البنيين الأربعة ما حد دفنهم، اي والله دفنهم دفنهم، اي دمهم غسلهم والذرة الذعر جفنهم. شنو عيالي ما كان عندهم عزوة، ما عندهم عشيرة، ما عندهم أخت يسمونها زينب، ولا يا ومن الصبح زينب مشت للشوق. اي والله عنهم عنهم تنضرب عنها الجذب كلها مطاعي. بشر خبرتني بالمصيبة، لكن خبرني زينب وين؟ ما تدرين زينب وين يا أم البنين؟ زينب كاهية رايحة صوب دار الحسين. شنو ما تسمعين صوت زينب وهي واقفة على باب دار الحسين وتصيح آه يا فقد الأحباب، والله شموح شي يا دار الأطياب. يقول بهاللحظات وإذا صوت أم البنين يجي يجي يجي بمسامع زينب، يقول جايت أم البنين تقوم وتطيح. اي والله تطيح وين أهلك يا زينب قامت تصيح، ونشبو الهاشم والمصابيح. انا بختصر لك المقام، ودخلت ام البنين وقعدت ويا زينب. انت تدرون يمكن مار على النساء اكثر شايفين هالحاله، بس اصور لك اياها قبل لا تذرف الدمعه وابيات الدعاء والختام. ها الحرمه اذا فاقده عزيز وتجب عز عزيز آخر، فكل واحدة من تشوف المفجوعة تنادي باسم فقيدها. انت تخيل هم زينب فاقدة وهم أم البنين فاقدة، لكن من تقابلوا كل واحدة قامت تنادي باسم منه يا جماعة؟ زينب لما شافت أم البنين صاحت وأخاه وعباسه. أم البنين من شافت زينب صاحت وولداه وحسين. عاد اسمع الحوار اللي دار بين أم البنين وبين زينب. أم البنين مو جاية تسأل عن عيالها، ولا همها ذبحتهم، ولا همها ذباحهم ورواحهم، كلهم فداء للحسين. لكن خوف أم البنين، هالشاعر شوف شو مصور، خوف أم البنين على شيء واحد. يقول قالتها أرد نشدك يا ضوى العين زينب، أرد نشدك يا ضوى العين عن عباس وخوت الميامين يا زينب أخاف أن قصروا عن نظرة حسين. يا الله اي والله خاف أن قصروا عن نظرة حسين، ويظل وجهك باظم ويتوسم. اتقلها زينب يا يما انا زينب، انا زينب يا يما ولي جود، ولي على الصبر ملكية ولي جود، ام البنين ولي على المشرع راية راية، اي ولي جود تمزق ونهدم بيتي علي، اي تمزق ونهدم بيتي علي. عاد هنا قعدت ام البنين من شافت ان عيالها ما قصرت، بالعكس رفعت راسها عاد قاعدة تتأبنهم بشنو؟ تقول ولا جو يا زينب تراني أم الأربع الراحة، ابني ولا جاي يا زينب يا زينب شمونا وعلى الغبرة ولا جو ولا جو ولا جو اي لما نقضوا بالغضريه اي لما نقضوا بالغا يا ضريه لا تدعو تذكريني باليوث كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أمسيت ولا من بنين يا الله. ارفعوا أيديكم جميعا للدعاء. ختام هذا المجلس البارحة توسلنا بالسيدة الزهراء وهذه الليلة بأم البنين والمظلومية مظلومية أئمة البقيع. ارفعوا أيديكم جميعا للدعاء. نقرأ الآية الكريمة 5 مرات لشفاء المرضى لا سيما المرضى المنظورين من سألون الدعاء من بعثوا بالرسائل وكذلك لقضاء الحوائج لا سيما لتعجيل فرج إمام زماننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف صوت عالها أمن يجيب يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعا. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وآل بيت محمد. إلهنا شافي مرضانا لا سيما المرضى المنظورين من سألوني الدعاء لشفائهم. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم اقضي حوائجنا. اللهم يسر عسرنا. اللهم لا تفرق بيننا وبين ساداتنا محمد وآل بيته في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم بحق محمد وآل بيته عجل فرج مضطر آل محمد إمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأشياعه. تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن القبول. وقبل أن نختم إن شاء الله جميعا نتهيأ لكي نستقبل أخونا العزيز ملا باسم وهذه الليلة ختام المجلس وختام اللطم إن شاء الله. نرفع بهذه الأيدي دعاءنا إلى السماء سائلين من الله العلي القدير أن يوفق الجميع للخير والبركات. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.